أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة فإنه حار والشيء يداوى بضده. تفسير ابن كثير. السؤال: لما قال سبحانه فيه شفاء ولم يقل فيه الشفاء؟ الوقفة السابعة: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم عن أنس: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. تفسير الألوسي. السؤال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول هذه الآية ومنكم من يرد إلى أرذل العمر؟ معاني الكلمات: لعبرة، لعظة، فرث، ما في الكرش، سائغة، لذيذا لا يغص به شاربه، يعرشون، يبنون من البيوت والسقوف للنحل، فاسلكي، فادخلي، ذللا، مذللة مسخرة، أرذل العمر، أردأ أعماركم وهو الهرم. العمل بالآيات. العمل الأول: اشرب لبنا، ثم تذكر كيف أخرجه الله تعالى لك، ثم قل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. العمل الثاني: استشف اليوم بشرب العسل ففيه شفاء. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. العمل الثالث: قل: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. التوجيهات. التوجيه الأول: لو تأملت كيف تدرج اللبن من برسيم في المزرعة إلى مصنع في بطن الحيوان حتى صار مشروبا لذيذا على مائدتك لما وفيت الله حقه من الشكر. لبنا خالصا سائغا للشاربين. التوجيه الثاني: إياك والحسد، فإن الله تعالى هو الذي فاضل بين الناس في أرزاقهم وعقولهم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. التوجيه الثالث: كل طيب حلال وكل خبيث حرام. ورزقكم من الطيبات.